ما هي أحب الدموع إلى الله؟ في الحديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، يعني في الذهاب إلى الجهاد خطوات أو الغبار أو الجراح، وأثر في فريضة من فرائض الله، خطوات إلى المسجد، خلوف فم الصائم، تشقق الجلد من برد الماء في الشتاء في الوضوء، القدم المغبرة في الحج،